فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل للمسافر سنة راتبة، وماذا عليه إذا صلاها، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسافر لا يصلي الرواتب القبلية والبعدية إلا راتبة الفجر وحدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها حضرا ولا سفرا. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما عرس حينما قدم من غزوة تبوك ففاتته صلاة الفجر كما في الصحيح، أمر بلالا بعد طلوع الشمس أن يؤذن، ثم صلى ركعتين وهما رغيبة الفجر، ثم أمره أن يقيم وصلى الفجر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على شدة محافظته على ركعتي الفجر، كما قالت أم المؤمنين: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوهما ولو طلبتكم الخير. فركعة الفجر ورغيبة الفجر مستثناة، وأما بقية الرواتب كراتبة الظهر والمغرب والعشاء فإنها لا تفعل في السفر، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب للمسلم أجرها تاما كاملا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله، فأجره مكتوب تاما كاملا، والله تعالى أعلم.